السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الكلام إلى مبحث النهي، فقال الناظم عليه رحمة الله: تعريف النهي. فقال الناظم عليه رحمة الله: النهي قال هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع. فهذا فيه تعريف النهي، وأنه اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف، اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف. وهذا التعريف هو تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع: اقتضاء الكف لإخراج اقتضاء الفعل، فإن اقتضاء الفعل وطلبه هو الأمر، أما النهي فهو اقتضاء الكف والترك. ثم قال: لا بقول كفة، أي لا بالأفعال التي تكون من نحو كفة وذر ودع وترك وما أشبهها، فإن هذه أوامر وليست نواهي، ولهذا احتاج الناظم رحمه الله إلى أن يحترز عنها لما عرف الأمر فيما سبق بأنه اقتضاء الفعل. لما عرف الأمر بأنه اقتضاء فعل لا اقتضاء ترك، اقتضى ذلك أن يخرج من الأمر مثل كف ودع، لأن هذه ليست طلب فعل إنما هي طلب ترك. فلو أطلق القول في تعريف الأمر بأنه طلب الفعل لخرج منها هذه، لخرجت من التعريف هذه الأفعال، فاحتاج إلى أن يحترز عنها بقوله لا بنحو كف، لا بنحو كف كما سبق في بابه. واحترز منها ها هنا كذلك، لأنه لو قال إن النهي اقتضاء الكف وسكت لكانت مثل كف ودع نهيا، لأنها تقتضي الكف وتقتضي الترك، فلذلك احترز عنها فأخرجها من النهي لتبقى داخلة في الأمر لا في النهي. فاقتضاء الكف لا بنحو كف ودع هو النهي، وإذا لم يكن بنحو كف ودع فإنه سيكون بصيغة مثلا لا تفعل. اقتضاء النهي بصيغة لا تفعل هذا هو النهي، فلك أن تقول اقتضاء النهي أو اقتضاء الكف بصيغة لا تفعل هو النهي، ولك أن تقول كما قال الناظم رحمه الله اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف ونحوه. ثم قال عليه رحمة الله: وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت. يعني أن النهي يقتضي الدوام والتكرار، ويقتضي كذلك الفور، أي المبادرة بامتثال النهي الذي هو ترك التلبس بالفعل. وهذا خلافا لما سبق في الأمر، فإنه قد سبق معنا في الأمر أن الصحيح فيه أنه لا يقتضي فورا ولا يقتضي تكرارا على أصح الأقوال، لكن الأمر في النهي بخلاف ذلك، فإن عامة أهل العلم على أن النهي يقتضي الدوام ويقتضي الفور، لأنه لا يمكن للإنسان أن يمتثل المطلوب منه في النهي وهو ترك التلبس بالمنهي عنه إلا بأن يكون مديما للترك مبادرا به. ولهذا كان من الفرق البين بين النهي والأمر أن النهي يقتضي إما بالاتفاق وإما عند جماهير العلماء التكرار والفور، بخلاف الأمر فإنه لا يقتضيهما على الصحيح. وعلى الأقل لا يقتضيهما في قول الجمهور بخلاف الأمر، فإنه في الأكثر وعند العامة من أهل العلم يقتضيه. لكن قيده الناظم رحمه الله بقيد، قال: متى عدم تقييد بضد ثبت، يعني إن اقتضاء النهي للدوام والفور بشرط أن لا يقيد بذلك بضد، ومقصوده بالضد أي في الأمرين، بمعنى يقتضي الدوام ما لم يقيد بضده الذي هو عدم الدوام، ويقتضي الفور ما لم يقيد بضده الذي هو التراخي. مثال مثلا تقييده بضد الدوام، أن يقول مثلا لا تفعل كذا وكذا هذا الأسبوع، أو لا تفعل كذا وكذا إلى أن يصير عمرك مثلا 40 سنة، هذا نهي، لكنه لا يقتضي دوام الترك، لأنه قيد بضد دوام الترك وهو الوقت المخصوص الذي يقع فيه النهي. ويقال مثله في تقييد الأمر بضد الفور، فإنه لو أطلق الأمر فقال لا تفعل يقتضى ذلك أن يكف عنه في الحين، لكن لو قال له لا تفعل غدا، لا تسافر غدا، فإنه لا يقتضي الفور، يجوز له أن يسافر في يومه ذاك ولا يسافر غدا. لو قال لا تسافر الأسبوع القادم أو ابتداء من الأسبوع القادم، فهذا يعني أنه في هذا الأسبوع له أن يسافر، وهذه إن شاء الله مما لا خلاف فيه، لكن قيده الناظم رحمه الله من أجل تحرير العبارة. فقوله عدم تقييد بضد يرجع على الأمرين المذكورين في الشطر الأول، وهو الدوام والفور. ثم قال عليه رحمة الله: واللفظ للتحريم شرعا وافترق، للكره والشركة والقدر الفرق. الفرق هذه هي فاعل افترق، فقال افترق الفراق للكره والشركة والقدر، يعني افترق الفراق على 3 أقوال في هذه المسألة خلافا للقول المقدم عنده، والحاصل منه 4: واللفظ للتحريم شرعا هذا القول الأول، وافترقت الفرق المخالفة لمن يقول بالتحريم إلى 3 أقوال أخرى: القول بالكراهة، والقول بالشركة، والقول بالقدر. وهذا معناه ما تقتضيه صيغة النهي، ما الذي تقتضيه وتدل عليه صيغة النهي، هل النهي يفيد التحريم أو لا يفيده؟ هذا مثل ما تقدم في الأمر، هل يفيد الوجوب أو لا؟ تقدم معنا أن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم والأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، وعليه الأدلة المتضافرة من نصوص الكتاب والسنة. كذلك ها هنا اللفظ يقتضي التحريم، ولهذا قدمه الناظم رحمه الله، قدم هذا القول فقال: واللفظ للتحريم، أي إن مقتضى النهي هو تحريم الفعل، فإذا جاء النهي عن شيء من الأشياء في الشرع فالأصل أنه للتحريم، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، إذا دل الدليل أو القرينة على أنه ليس المقصود بالنهي ها هنا التحريم، إنما شيء آخر ينتقل إليه، وهذا كما كان في الأمر تماما، الأصل في الأمر أنه للوجوب، إذا دل الدليل على أنه للندب أو على أنه أمر تكوين أو على أنه للتحقير أو ما إلى ذلك انصرف الأمر إليه. فكذلك يقال في النهي، الأصل فيه أنه للتحريم، وقد تأتي الصيغة صيغة النهي لغير التحريم بدليل يدل عليها، كان يدل الدليل مثلا على أن الأمر في ذلك الفعل المعين للتنزيه، مكروه كراهة التنزيه وليس للتحريم، أو أن يدل الأمر أو أن يدل القرينة أو الدليل على أن النهي للتحقير، أو يكون للتأديب، أو لغير ذلك من الأغراض التي ذكرها العلماء في موضعها. قال الناظم رحمه الله: شرعا، وهذه شرعا قيد لإفادة فائدة، وهي أن التحريم إنما استفيد من جهة الشرع، التحريم في الفعل أو التحريم اقتضاء النهي للتحريم إنما استفيد من جهة الشرع، كما أن اقتضاء الأمر للتحريم استفيد من جهة الشرع، ومن العلماء من يقول إنه مستفاد من جهة اللغة لا من جهة الشرع. والذي ذكره الناظم عليه رحمة الله أنه يفيد التحريم من جهة الشرع لا من جهة اللغة. وأما الأقوال الأخرى التي ذكرها فقد ذكر منها ثلاثة. القول الأول أن مقتضى صيغة النهي الكراهة، وهذا معنى قوله للكره. والقول الثاني أن صيغة النهي مشتركة بين التحريم والكراهة، وهذا مقصوده بقوله والشركة. القول الثالث أنها للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، ومعنى القدر المشترك مطلق الطلب، طلب الترك الذي قد يكون على وجه التحريم وقد يكون على وجه الكراهة التنزيهية. فمجرد الطلب أو أصل الطلب هذا هو المقصود بالقدر المشترك. وفي المسألة أقوال أخرى، اقتصر الناظم رحمه الله على هذه الأقوال، وليست بكل الأقوال في المسألة، فإن التحريم كما سبق هو فرع، أو النهي فرع عن الأمر، ولهذا يجري فيه من الأقوال ما يجري في الأمر، وربما يزيد عليه أقوال أخرى. لهذا حكي عن بعض العلماء قول آخر، حكي عن بعض العلماء القول بالوقف في المسألة، يعني أنه يتوقف فيها لا تفيد هذا ولا ذاك. وحكي أقوال أخرى أوصلها القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول إلى ثمانية أقوال تراجع هنالك، لكن هذه التي ذكرها الناظم مع الوقف هي أشهر الأقوال في هذه المسألة. ثم قال: وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا. وهو أي التحريم أو النهي، لأنه قال في البيت الذي قبله واللفظ للتحريم، ثم قال وهو أي النهي، لفظ النهي يكون عن فرد ويكون عن ما عدد أي عن الجمع، ثم قد يكون جمعا وفرقا وجميعا وجد أي وجميع هذه الأقسام موجودة في النصوص الشرعية. فهو هنا بين رحمه الله أحوال النهي وأنها أربعة، وإن شئت تقسمها إلى قسمين ثم يتفرع عن القسم الثاني أقسام ثلاثة فيصح كذلك. الحالة الأولى من حالات النهي أن يكون عن شيء مفرد، ينهى عن شيء مفرد، كقول الله جل وعلا: لا تقربوا الزنا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأكثر المنهيات الشرعية في الكتاب والسنة على هذا الباب، نهي عن شيء مفرد. الحالة الثانية أن يكون نهيا عن مجموع، عن شيء متعدد، وهذه هي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالنهي عن شيء مفرد واحد، النهي عن شيء متعدد هذا الحالة الثانية. هذه الحالة الثانية يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام، فيصير المجموع مع النهي عن شيء مفرد أربعة. الحالة الأولى من حالات النهي عن الشيء المتعدد أن يكون النهي عن أشياء متعددة، يتعلق النهي بكل واحد منها على انفراده، فكل واحد منها منهي عنه، ويأتي النص ناهيا عنها جميعا. مثل مثلا جاء النص بتحريم الخمر ولحم الخنزير، فالخمر منفردا منهي عنه، والخنزير منفردا منهي عنه. وهذا القسم الذي هو النهي عن الجمع المتعدد ويتعلق النهي بكل واحد من أقسامه عبر عنه ابن دقيق العيد رحمه الله وبعده القرافي بالنهي على الجمع. النهي على الجمع يعني النهي على يعني يتعلق النهي بالمجموع، ويكون كل واحد من ذلك المجموع منهيا عنه، فهو النهي على الجمع. وهذا النهي على الجمع بخلاف النوع الثاني مما نهي عن في مما يتعلق النهي فيه بمتعدد، هو نهي عن الجمع، والفرق بينهما في الحرف. الأول نهي عن الجمع، يعني يتعلق النهي بكل واحد من المنهيات. أما هذا فهو نهي عن الجمع، يعني الثاني، القسم الثاني من الحالة الثانية، نهي عن الجمع. ومعناه أن التحريم يتعلق بالمجموع لكن حال اجتماعه بشرط الجمعية. فما دام الأمران أو الأمور المنهي عنها مجتمعة النهي يتعلق بها. إذا انفردت يجوز أن يفعل كل واحد منها على انفراده ولا يكون منهيا عنه. هذا مثل مثلا ما حرم الشرع الجمع بين الأختين، فتقول للرجل مثلا انكح زينب أو أختها، انكح أو لا تنكح، لا تنكح زينب وأختها، فأنت مقصودك لا تنكحهما على هذه الصفة المجتمعة. لكن لو أراد أن يتزوج زينب مفردة أو أختها منفردة جاز ذلك. المنهي عنه أن يجمع بينهما، فهو يقول لا تفعل كذا وكذا. لكن هذا النهي ليس مثل قولنا لا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير، لأن لا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير يتعلق الأمر النهي بكل واحد منهما، ولو فعل مجموعين كان إثما مضاعفا، وهذا في النهي على الجمع. أما في النهي عن الجمع يتعلق النهي بأحد القسمين فقط، ولو فعل يتعلق النهي بالقسمين مجموعين حال اجتماعهما، ولو فعلهما منفردين لما تعلق النهي بذلك. وهذا مثل منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو فيه، على رواية النصب في يغتسل، لأن يغتسل فيها ثلاث روايات: الرفع ثم يغتسل فيه، والجزم ثم يغتسل فيه، والنصب ثم يغتسل فيه. وباختلاف الحركة في اللام تختلف الأحكام. فعلى رواية الجزم، على رواية الجزم بتسكين يغتسل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، نهي عن كل واحد منهما منفردا، فلا يجوز البول في الماء الدائم ثم بعد ذلك ثم يغتسل فيه ثم ينهاه بعد ذلك عن الاغتسال فيه بعد أن يبول فيه، فيكون البول فيه وهو دائم أي غير متحرك محرما منهيا عنه، والاغتسال فيه بعد البول فيه محرما منهيا عنه. هذا على رواية السكون ثم يغتسل منه. ويكون من هذه الصورة يكون من القسم الأول من النوع الثاني، وهو النهي على الجمع وليس النهي عن الجمع. على رواية الضم، رواية الرفع، الرفع في يغتسل بضم اللام، يكون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يكون هذا ثم يغتسل هو بيان للعاقبة، فيكون المعنى بيان للحال، يكون المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والحال أنه سيحتاج إليه ويغتسل منه، فيكون النهي عن الأول فقط، ولا يكون النهي عن الحال الذي يكون عليه الإنسان، إنما هو عن الأول والثاني بيان له. وعلى رواية النصب وهو الشاهد عندنا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يكون نهيا عن الجمع، يعني لا يفعل كذا ويفعل كذا. ومفهومه أنه لو بال فيه ثم لم يغتسل منه لما نهي عنه، ولو اغتسل منه ولم يبول فيه لما نهي عنه، وإنما يكون النهي بشرط الجمع بينهما. وهي الرواية الثلاثة صحيحة، فيستفاد النهي عن الجمع من هذه الرواية، ويستفاد النهي عن كل واحد منهما منفردا من رواية أخرى، فالنهي عن البول في الماء الراكد جاء في أحاديث أخرى، والاغتسال منه إذا بال فيه واضح النهي عنه لأنه يتنجس عليه. لكن الكلام الآن على رواية النصب فيفيده هذا الحديث، وهو نهي عن الجمع وليس نهيا على الجمع. القسم الثالث من الحالة الثانية التي ينهى فيها عن مجموع متعدد، هو أن يتعلق النهي في هذا المجموع المتعدد يتعلق النهي بكل واحد منهما على سبيل البدل، على سبيل البدل. فينهى عن هذا بشرط أن لا يفعل هذا، يعني يكون النهي عن التفريق ولا يكون النهي عن الجمع. ولهذا قال الناظم في البيت قال جمعا وفرقا. ففي هذا الذي تقدم قبله في الحالة الثانية من ما نهي عنه مجموعا قلنا هو نهي عن الجمع، يعني لا يجمع بين أمرين، ويجوز أن يفعل بكل واحد منهما على انفراده. لكن هذه الحالة عكسها، نهي عن الفرق، يتعلق النهي بالصفة المجموعة بمعنى لا يفرق بينها بل يفعلها جميعا ويتركها جميعا. وهذا مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن المشي في إحدى النعلين، فهو يلبس نعلين ويمشي فيهما، نهي عن أن ينزع إحداهما ويمشي في الأخرى، بل إما أن يلبس نعلين وإما أن ينزع النعلين ويحتفي فيه ويحتفي. فهو نهي عن الجمع لكن باعتبار تفريق أحدهما عن الآخر، لا ينزع هذه ولا ينزع هذه. فهذه هي أحوال النهي باعتبار الإفراد والجمع. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك قال وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي، إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. هذه مسألة ما الذي يقتضيه النهي، النهي يدل على التحريم لكن هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، هذه مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وهي أعظم مسألة في مباحث النهي، وهي واحدة من المسائل الأصولية الكبيرة، بل هي من قواعد المسائل لكثرة ما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية، وفيها اختلاف وفيها تنازع وفيها اضطراب وفيها فروع كثيرة وتفصيلات. وقد أفردها العلاء رحمه الله بالبحث والتحرير، له الكتاب الذي ذكر سابقا وهو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، حرر هذه المسألة ومتعلقاتها تحريرا بالغا يوقف عليه أو ينبغي أن يقف عليه من أراد أن يحرر هذه المسألة ويجمع بين أطرافها. والناظم رحمه الله هنا ذكر ما ذكر من الخلاصة في هذا الباب، فقال وأحسن فيما قال، قال وجاء في الصحيح للفساد، يعني وجاء النهي في القول الصحيح للفساد، أي إن القول الصحيح أن النهي يقتضي الفساد، ولم يفرق الناظم رحمه الله بين عبادة ومعاملة ولا بين ما نهي عنه لذاته وبين ما نهي عنه لغيره ولا غير ذلك، النهي للفساد، وهذا الإطلاق هو الصواب. لذلك قال وجاء في الصحيح للفساد، فالصحيح أن النهي يقتضي الفساد وهذا هو الصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاويه قال وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، هذا أي أن النهي يقتضي الفساد، ومذهب الصحابة ومذهب التابعين لهم بإحسان ومذهب أئمة المسلمين وجمهورهم أن النهي يقتضي الفساد، وسيأتي ذكر والإشارة إلى أدلته في كلام الناظم رحمه الله. وإذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد، ما معنى الفساد؟ الفساد الذي هو ضد الصحة هو عدم الاعتداد بالفعل وعدم ترتب أثره عليه. ففي العبادات الفساد في العبادة، إذا قلنا هذه عبادة فاسدة أو باطلة، فإن معنى الفساد والبطلان في العبادة أنه لا يترتب عليه أثرها الذي هو براءة الذمة وسقوط الطلب، فإن العبادة الصحيحة من شأنها أن تسقط الطلب، يتوجه على الإنسان المكلف أن يصلي ظهرا إذا زالت الشمس، فإذا فعله على وجه صحيح برئت ذمته ولا يبقى مطالبا بأداء تلك الصلاة، لكن لو فعلها على وجه فاسد فإن ذمته لا تبرأ ويبقى مطالبا بإعادة تلك الصلاة وفعلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يصلي لأنها ذمته لم تبرأ، لذلك يطالب منه أن يأتي بها مرة أخرى، يطلب منه أن يأتي بها مرة أخرى بعد أن فعلها مرة أولى على وجه فاسد. والفساد في المعاملة هو كذلك أن لا يترتب أثرها عليها، والأثر يختلف باختلاف العقود. فالبيع مثلا أثره هو الانتفاع بالعين، ملك العين وانتقال الملك وانتقال الملك والانتفاع به. ففي البيع الفاسد لا ينتقل الملك، يعني المشتري شراء فاسدا لا يملك العين، البائع بيعا فاسدا لا يملك الثمن، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي قبضها في بيع فاسد، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن الذي قبضه في بيع فاسد. في الإيجارة الثمرة التي تترتب على الإيجار هي الانتفاع بالعين، لا يجوز الانتفاع بالعين ولا يترتب عليه الأثر في الإيجارة الفاسدة. في النكاح الأثر هو حل الاستمتاع، إذا كان النكاح فاسدا لا يجوز له أن يقرب هذه المرأة ولا أن يستمتع بها. لماذا؟ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد معناه أنه لا يترتب أثره عليه الذي هو في هذه الصورة حل الاستمتاع. فهذا معنى الفساد، أنه لا يترتب الأثر في العبادات والمعاملات. لكن يأتي في المسألة ذكر ما فيه من التقييد. وقوله رحمه الله لعدم النفع وزيد الخلل، هذا هو وجه عدم صحة الأشياء التي نهي عنها، يعني دليل الفساد. ما هو دليل الفساد؟ قال لعدم النفع وزيد الخلل، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن شيء فإنما ينهى عنه لأنه مفسدة لا مصلحة فيه، أو لأن فيه مصلحة لكن منفعته مضرته ومفسدته أعظم. لهذا قال الناظم لعدم النفع وزيد الخلل، أي لما فيه من المفسدة، أو لأن مفسدته هو مراده بالخلل، المفسدة والخلل الذي يوجد فيه أعظم من المصلحة التي يطلب منها، كما قال الله تبارك وتعالى في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المفاسد والإثم والضلال والفساد المترتب عليهما أكثر من المصلحة التي يريدها الناس. وهذا هو الذي يدل على أن النهي على أن الأشياء التي نهي عنها فاسدة، لأنه نهي عنها لما فيها من المفاسد، والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها. فلو كان فيه مصلحة لما نهى عنه الشرع، ولو كان فيه منفعة لما نهى عنه الشرع، وإنما نهى الله عز وجل الناس عما يضرهم وعما يفسد عليهم شؤون دينهم ودنياهم. وأما ما يصلح للناس وما تصلح عليه أمورهم وعباداتهم ومعاملاتهم ومعاشهم وقلوبهم فالله تبارك وتعالى لم ينهى عنه. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه، إنه ينهى عن الخبائث الأشياء التي تضر والأشياء التي لا تنفع أو التي مضرتها أكثر من منفعته، والمنفعة التي فيها مغمورة في جنب المصلحة التي فيها. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء إن النهي في الإسلام حمية، النهي في الشرع بابه باب الحمية، كما أن المريض يمتنع أو الإنسان يمتنع عن أكل بعض الأشياء حمية حتى لا تضره في بدنه، فكذلك النواهي في الإسلام جاءت من هذا الباب حامية للناس عما يفسد عليهم أمور دينهم ودنياه. وهذا بخلاف الشرائع المتقدمة، الشرائع السابقة قد يكون فيها تحريم لكن ليس من أجل المفسدة، قد يكون فيها تحريم عقوبة، كما قال الله جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فحرمت عليهم طيبات بنص الآية، والسبب هو عقوبة لهم على ما وقع منهم من الظلم ومن الإفساد ومن تعاطي المحرمات. أما في الشرع فبحمد الله عز وجل في شريعة الإسلام هذا لا يوجد. فهذا معنى قوله لعدم النفع وزيد الخلل. فإذا كان الله تبارك وتعالى لم ينهنا إلا عما يضرنا في الدين والدنيا فهذا يقتضي أنه فاسد. هذا من جهة المعنى، هذا الدلالة على اقتضاء النهي الفساد من جهة المعنى. ويدل على هذا من النصوص أشياء، من أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود، مثل خلق ومخلوق، مردود على صاحبه. إذا كان مردود عليه فهذا يعني أنه فاسد. وهذا الحديث عند العلماء أصل في رد البدع، وهو كذلك أصل في أن الأشياء التي نهي عنها من العبادات والمعاملات فاسدة مردودة على أصحابها لا يترتب عليها الأثر المقصود منها، مما يدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكومة في قصة العسيف: غنمك رد عليك، قضوا عليه قضاء فاسدا أنه يؤدي كذا وكذا، قال رد عليك. المسيء صلاته قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أفسد صلاته وأعدمها، وحكم بأنه لم يصلي لأنه صلى صلاة فاسدة، ومدام صلى صلاة فاسدة كأنه لم يصلي، فالشيء الذي وقع على غير وجه المطابق للشرع كأنه لم يقع. وفي حديث فضالة المشهور في صحيح مسلم: في الرجل الذي اشترى قلادة من ذهب فيها خرز من غير الذهب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال فضالة: فرده حتى ميز بينهما، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيعه، يرد ذلك البيع حتى يفصل بين الذهب وبين غيره ثم يباع فيعلم بذلك التماثل، لأنه إذا باع ذهب وفيه خرزت من غير الذهب لا يحصل العلم بالتماثل. وشرط البيع في الأمور التي تكون من جنس واحد علتها واحدة، إذا باع شيئين من جنس واحد علتهما واحدة في الربا لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فلذلك قال حتى يميز بينهم. ويدل عليه من وجه ثالث يدل على أنه يقتضي الفساد، ذكرنا أولا المعنى الذي هو المفسدة ثم النصوص الشرعية، يدل عليه من جهة أخرى إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء من بعدهم من التابعين، فإنهم كانوا متفقين في عملهم وطريقتهم وتعاملهم على استفادة الإفساد والفساد من مجرد النهي. فما أكثر ما الوقائع التي جاءت عنهم ردوا فيها أشياء وأبطالوها بمجرد النهي. يقع عنده بحضرته نكاح مثلا منهي عنه كالشغار فيبطله ويرده ويحتج بالنهي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، ويرد معاملة ويبطلها ويحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه. هذا منهم اتفاق على النهي يقتضي الفساد. وقد ذكر العلائي رحمه الله في تحقيق المراد جملة وافرة من القضايا عن الصحابة رضي الله عنهم التي حكموا فيها بالفساد بمجرد النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهو أن قولنا يقتضي الفساد على هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد. نعم الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد لدلالة النصوص عليه، لكن جاءتنا بعض الصور وقع فيها النهي ومع ذلك لم تقتضي الفساد، إما على الصحيح وإما بالاتفاق. نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن تلقي الجلب، أو نهيه عن البيع على بيع أخيه، أكثر العلماء على أنه إذا رضي صاحب الحق فإن البيع يصح وينفذ. فهذا يعني أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد. إذن ما التقييد، ما الضابط في ذلك؟ أقول هذه المسألة مسألة كثر فيها الخلاف، كثر فيها التفريع، حتى إن العلماء اضطرب عليهم ضبط الأقوال وحكايتها. يعني حكاية الأقوال تصعب، تريد أن تحكي قول عن عالم أو تحكي المذاهب في هذه المسألة تلتبس عليك، ولهم في ذلك طرق، منهم من يفرق باعتبار، منهم من يفرق باعتبار آخر، لهذا هي ملتبسة. والذي اشتهر عندهم أو أكثر أهل العلم عليه والمحققون منهم هو التفريق بين ما يكون النهي فيه متعلقا بالعبادة نفسها ومعاملة نفسها يعني بذات الشيء، وما يكون النهي متعلقا بصفة من صفاته لازمة أو مجاورة. والذي يجري على الأدلة الشرعية أن العبادة أو المعاملة إذا نهي عنها فإنها فاسدة إلا ما نهي عنه لحق الغير، إلا ما نهي عنه لحق الغير، ودل النص على أنه موقوف على رضا صاحب الحق، فإنه حين ذاك إذا رضي صاحب الحق تصح العبادة، لأن الشرع إنما أبطلها لا للمفسدة التي فيها بذاتها، إنما أبطلها رعاية لحق صاحب الحق، فإذا رضي وأخذ حقه فلم يبقى موجب للإبطال. لهذا يقال لا يقال أنه إذا تعلق بذات العبادة أو بشرط أو بصفة من صفاته، لأن هذه الأشياء غير منضبطة وفيها نزاع وفيها اختلاف، ولم يقل بها أحد إلا ونقض أصله في بعض الأحوال، كما ذكره بسطه بعض أهل العلم، أن من قال بهذه القول فقد نقض أصله. قد ذكر هذا العلاء رحمه الله وبينه أن كل من فرق تفريق فقد نقضه، إلا أنه استثنى من ذلك الشافعي، وأنه طرد أصله، والحق حتى أن الشافعي في في في مذهبه ما يقتضي خلاف ما أصر له نظريا. قال العلاء: ما يوجد في المذهب من المسائل التي خالفت الأصل الذي أصلناه فإنما خولف لدليل خارجي لمعنى غير مقتضى النهي. نقول له: كذلك غيره، كذلك مالك، وكذلك أحمد، وكذلك الحنفية، عندهم أصل إنما يخالفونه لمعنى آخر في ذلك الفرع، وهذه المعاني هي التي التبست. لكن الذي يجري على النصوص الشرعية ولا ويطرد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الذي نصره شيخ الإسلام عليه رحمة الله، هو أن النهي يقتضي الفساد. إذا جاء النهي عن عبادة أو معاملة من الشرع فإنه يقتضي الفساد، إلا إذا علم أن النهي لحق الغير، فإذا رضي صاحب الحق ووصل إليه حقه إما بأن يسقطه هو أو يأخذ عوضا عنه، يأخذ بدلا عنه، فها هنا البيع يتم يكون صحيح. أما فيما عاد هذا فإنه ينهى عنه. فإن قيل: الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب والصلاة عليه خاتم من ذهب وعليه عمامة من حرير، قدمتم فيما سبق أنه صحيح وأنه يصح مع الإثم، وهو منهي عنه، فكيف يقال ها هنا أنه يقتضي الفساد؟ نقول: لأن الشرع لم ينهى عن هذه العبادات بأعيانها، ليس النهي مستفادا من جهة نهي الشرع عنه، النهي مستفاد من جهة فعل المخلوق، وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. نأخذ مثال في الصلاة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، فنقول إن الصلاة في المقبرة فاسدة، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينهى فيه عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكانت أسوة الصلاة في المقبرة فاسدة، كما نقول ونلتزم أن الصلاة في الحمام فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، والصلاة في أعطان الإبل فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن الصلاة في الأرض المغصوبة لا، النهي من أين وقع؟ النهي وقع من جهة فعل المخلوق، الله عز وجل نهى عن الغصب وأمر بالصلاة، فهو أوقع الصلاة في أرض مغصوبة، فكان النهي من جهة فعله هو. وكذلك الذي يلبس خاتم من ذهب أو يلبس الحرير، وقع النهي من جهة فعله هو، هو الذي أوقع الصلاة حال كونه متلبسا بمحرم كذهب أو حرير. فهذا يفارق النهي الذي تعلق بالعبادة من جهة أن الشرع نهى عنه. هذا هو إن شاء الله عز وجل الذي يستقيم فيه الأدلة ويطرد فيها. الناظم عليه رحمة الله في أول بيت قال: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. هذا القيد قصد به هذا المعنى الذي نقول، أنه إذا جاء الدليل يقتضي صحة العبادة فإننا حين ذاك لا نحكم بفسادها ولو كان منهيا عنها. ومثاله هو المشهور عندهم على مذهب الأئمة الأربعة: طلاق الحائض والطلاق المجموع، طلاق الحائض والطلاق المجموع عند الأئمة الأربعة وأتباعهم يقع ويعتد به عملا بما أمضاه أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا احتاج الناظم إلى أن يستثنيه، إلى أن النهي يقتضي الفساد ولو كان إلا إذا دل الدليل على خلافه. وهذه المسألة من المسائل التي أوجبت الاضطراب في المذاهب في مسألة النهي يقتضي الفساد، فإنهم مثلا يقررون أن الشيء إذا نهي عنه لذاته ولصفة ملازمة له فإنه يقتضي الفساد، يسلمون أن الطلاق المجموع منهي عنه لذاته لأنه نهي عنه إما بذاته وإما بالصفة الملازمة له، كذلك الطلاق في الحيض، لكن مع ذلك يستثنونه. فإما أن يحاول بعضهم أن يخرجه على أن الصفة غير ملازمة وأنها صفة منفكة، وإما أن يخرجه على الاستثناء. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله طرد أصله وحكم بأنه باطل وفاسد منهي عنه، وما دام أنه باطل وأنه فاسد وأنه منهي عنه فإنه لا يحكم به ولا يقضى به، ولا يقع طلاق الحائض ولا يقع الطلاق المجموع. وهذا طردا للأصول الشرعية وللقواعد ولما كان يقضى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة التي اختارها الشيخ وانتصر لها بعض أصحابه أوذي الشيخ رحمه الله بسببها وسجن بسببها، والآن كثير جدا من المفتين يفتي بهذه، ومنهم سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله يفتي بهذا وينصره، وهو طرد للقاعدة وهي أن المنهي عنه فاسد، وإذا كان فاسدا فإنه لا يقتضي أثره. أثر الطلاق هو وقوع الفرقة، وإذا طلق طلاقا منهيا عنه فإن الفرقة لا تقع، هذا طردا للقاعدة المذكورة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن. هذه المسألة ذكرها رحمه الله ليفيد فائدة أشار إليها القرافي رحمه الله، وهي أن الحنفية لما قالوا إن النهي يقتضي الصحة كما سيأتي طردوا أصلهم، ولذلك إذا وقع عندهم بيع فاسد وأثر البيع الفاسد هو جواز التصرف ملك العين، جواز التصرف فيها، يجيزون لمن اشترى سلعة شراء فاسدا أن يتصرف فيها ابتداء. فيقول القرافي قد حافظوا على أصله، الشافعية والحنابلة كذلك حافظوا على أصلهم، يقولون إذا وقع البيع فاسدا هم يقولون أن البيع الفاسد يقتضي أن الفساد يقتضي أن النهي يقتضي الفساد، التزموا أصلهم فقالوا إذا وقع بيعا فاسدا فإن الملك لا يثبت أصلا، وعلى هذا ليس له أن يتصرف فيه. لكن مالك رحمه الله لم يلتزم أصله، فيقول عليه رحمة الله إنه لم يلتزم أصله يعني إنه خالف الأصل في هذه الصورة التي هي البيع الفاسد إذا فات. البيع الفاسد إذا فات ما حكمه عند مالك رحمه الله؟ البيع الفاسد إذا فات حكمه عند مالك رحمه الله أنه يفيد شبهة الملك، وإذا كان يفيد شبهة الملك فإنه يمضي بالقيمة. انتبهوا إلى هذه، البيع الفاسد إذا فات يفيد شبهة الملك فيمضي بالقيمة. ما معنى إذا فات؟ بينه الناظم رحمه الله بذكر الأربعة أشياء التي تفيد البيع. قال: إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، يعني أن الذي يفيد البيع أربعة أشياء: الأول تغير السلعة، تغير السلعة يعني تذهب بعض أوصافها المقصودة، تذهب بعض أوصافها المقصودة، كمثلا يبيع طعام مكيل أو موزون فيطرأ عليه بعض التغير ويصيبه شيء من اليبس مثلا، أو يبيع سيارة فيصيبها حادث، فهذه تغيرت وربما أصابها عيب فطلع تغيرها هنا. الشيء الثاني أن تتغير بسوق، هذه اللي يسمونها حوالة الأسواق، يعني مثلا باعها وكان عندها ثمن ثم تغير الثمن، تغير السوق إما بزيادة فاحشة وإما بنقص فاحش، فإذا رددتها وقد زاد الثمن، زاد الثمن تضر المشتري، إذا رددتها وقد نقص الثمن ترد البائع، تضر البائع. فلهذا حوالة الأسواق أي تغير الأسواق يفيت البيع، فلا نرد البيع. الثالث التلف، هو يدخل في قوله إذا تغير بسوق أو بدن، يدخل في تغير البدن، فإن تغير البدن يكون بنقص أو بتلف، تتلف العين كلها، كان مثلا أصيبها جائحة، سيارة تحترق أو تسرق، وطعام مثلا يفسد، فالتغير في البدن يكون بنقص أو بتلف. هذه ثلاث أشياء: النقص، التلف، حوالة الأسواق. الشيء الرابع قال أو حق غيره به قد اقترن، يعني يتعلق بالسلعة حق الغير، كان يشتري شيء ثم يرهنه وتعلق به حق المرتهن، أو يشتري شيء ثم يؤجره تعلق به حق المستأجر، لا يملك الرد ها هنا. ففي هذه الحالات الأربعة، نقصت السلعة أو تلفت أو تحولت السوق أو تعلق بسلعة حق الغير، لا نستطيع أن نرد البيع الفاسد إذا طلعنا على أنه فاسد. وش نفعل؟ نمضيه بالقيمة، وقالوا يفيد شبهة الملك، نمضيه بالقيمة يعني لا نمضي البيع بينهما بالثمن الذي اتفق عليه، ومثلا اتفق على أن السلعة هذه مثلا بألف دينار، ثم اطلعنا على أن البيع وقع فاسدا، كأن يكون مثلا باعه قبل أن يملكه، أو يكون باعه بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، أو غير ذلك من الأشياء التي تقتضي فساد البيع، وحصل واحد من الأسباب الأربعة التي تفيت البيع، ما الذي نفعله؟ إذا الرد قلنا تعذر لوجود مفيت من مفوت من المفوتات من الأشياء التي تفيت البيع، إذا نمضيه بالقيمة، هو باعه له بألف مثلا، لكن لا نرده، لا نمضيه بالثمن، لأننا لو أمضيناه بالثمن لكنا حكمنا بالصحة، البيع الصحيح والذي يمضي بالثمن، لكن فاسد نمضيه بالقيمة، أي ننظر إلى قيمة تلك السلعة يوم العقد في السوق، إذا كانت تساوي مثلا 1100 ألزمناهما ب 1100، إذا كانت تساوي 900 ألزمناهما ب 900، ولا ننظر، لأن القيمة غير الثمن، القيمة شيء والثمن شيء، القيمة قد تكون أكثر من الثمن وقد تكون أقل منه. لهذا يلتبس على كثير من الناس في زكاة العروض، عروض التجارة، يسأل كثير من الناس هل أزكي بثمن سعر البيع أو سعر الشراء؟ نقول لا تزكي لا بسعر البيع ولا بسعر الشراء، تزكيه بالقيمة، يعني ولهذا يقال يقومها، فهي تزكى بقيمتها، لأن الإنسان قد يشتري برخص، يغتنم فرصة من الفرص فيشتري برخص، وقد يبيع بغلا، يلاحظ هو ما أخذ من المآخذ فيضع ثمن عالي، فلا يقدر لا بثمن بيع ولا بثمن شراء، لكن بالقيمة. هذا مثل مثلا رجل يتاجر في السيارات ويحسن الشراء ويشتري في حالات جيدة، فربما يكون مثلا سعر السيارة في السوق 60 وهو يكون اشتراها ب50، فهذا لا نقول له إنك تقوم ب50، تقوم ب60 سعرها في السوق، لأن العروض لماذا وجبت فيها الزكاة؟ وجبت فيها الزكاة لأنها تعتبر أموال، قيمتها عند الناس أموال، فهي معتبرة بالقيمة لا بالثمن، هذا الفرق بين القيمة والثمن. فها هنا في البيع الفاسد إذا فات فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن. هذه المسألة ذكرها الناظم رحمه الله ليفيد الفائدة التي أشار إليها القرافي رحمه الله، وهي أن مالك رحمه الله لم يلتزم أصله في أن النهي يقتضي الفساد، ولو التزم أصله في أن النهي يقتضي الفساد لرد البيع، لكن اعترض على هذا بأن الحكم بإمضاء العقد بالقيمة ها هنا هذا ليس حكما بعدم الفساد، هذا يتعلق بتفسير الفساد ما هو، فيقول لك أنا ألتزم أنه فاسد لكن الفساد في هذه الصورة من أجل ما يتعلق به من المعاني يكون بمضي البيع بالقيمة لا مضي بالثمن، كما أن الفساد في صورة أخرى يكون برد السلعة. فإذا حصل البيع فاسدا قبل أن يحصل مفيد من المفيدات هذا فاسد، لكن الفساد فيه أن أرد السلعة إلى صاحبي والثمن إلى صاحبي. لهذا قد يعتذر بهذا ويقال إن مالكا لم ينقض أصله في هذه المسألة، لكن يختلف هو غيره في تفسير الفساد ما هو. فيكون الفساد في كل موضع بحسبه، يكون الفساد في موضع بأرد السلعة، ويكون الفساد في موضع بإمضاء العقد بالقيمة لا بالثمن. فهذا معنى قوله وملك مبيع عليه ينجلي، أي ملك المبيع بيعا فاسدا ينجلي ويتضح حكمه على هذه القاعدة. ثم قال الناظم رحمه الله: وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. حبر فارس هو أبو حنيفة عليه رحمة الله، النعمان بن ثابت، ومقصوده بحبر فارس لأنه عالم ما وراء النهر، عالم خراسان. ولهذا في كتب الخلاف ينصب الخلاف أحيانا بين أهل الكوفة وأهل خراسان وبين غيرهم، وهذا فيه إشارة إلى أصل أبي حنيفة رحمه الله، وأنه كان أعجميا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني فارسيا. وعلماء العجم سخرهم الله تبارك وتعالى وسخر كثيرا منهم لحفظ دين الله تبارك وتعالى والعناية به، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق سلمان رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الإيمان بالثريا لنالته أيدي رجال من فارس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاهد هذا ما نجده في علماء اللغة وفي علماء الحديث، فإن كثيرا منهم من العجم، هذا السيبوي إمام أئمة النحو هو فارسي عليه رحمة الله، أعجمي وليس بعربي، وكذلك غيره كثير. ومن الفائدة اللطيفة في هذا الباب أن أصحاب الكتب الستة، أئمة الإسلام أصحاب الكتب الستة، ما منهم إلا أعجمي، ليس فيهم عربي إلا واحد وهو مسلم عليه رحمة الله صاحب الصحيح، فهو قشيري عربي. أما الباقون البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم أعاجم. هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين أن يخرج أناسا من العجم فيدخلون في الإسلام ويدخل أجدادهم في الإسلام ويتعلمون لغة هذا الدين، ويحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين ويجعلهم الله تبارك وتعالى سببا لحفظه. فالحمد لله الذي حفظ دينه وأعلاه ولو بأناس من غير العربي الذين نزل هذا الدين بلغتهم وبلسانهم. الشاهد أنه قال بث للصحة في المدارس، يعني أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكذلك مذهب محمد بن الحسن أن النهي يقتضي الصحة لا يقتضي الفساد. لماذا هذا؟ قال لأنه ما دام أنه نهي عنه، فما نهي عنه إن لأنه صحيح، لأنه لو كان فاسدا لما تصور أن ينهى عنه. أنت لا تقول للأعمى لا تنظر، ولا تقول للمقعد لا تمشي. إذا قلت لإنسان لا تمشي هذا يعني أنه قادر على المشي، وإذا قلت له لا تنظر هذا يعني أنه بصير. لهذا هو قال النهي يدل على الصحة، وهذا معنى قول الناظم معللا بالنهي، يعني قال إنه يقتضي الصحة بث للصحة في المدارس، أي في معاهد العلم ومدارسه وفي مجالسه، حال كونه معللا بالنهي. وحبر فارس هو فاعل بثة، بثة في الأول هو الفاعل، وحبر هو الفعل، وحبر هو الفاعل، ومعللا حال من الضمير في بثة، بثة الصحة حال كونه معللا. وهذا كما ذكر وجهه هو هذا، هو أنه النهي يدل على الصحة، وسيأتي ما فيه الآن بعد قليل. قال الناظم رحمه الله: والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع، يعني الخلف الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله القائل بأن النهي يقتضي الصحة وبين الجمهور القائلين بأنه يقتضي الفساد، هو في الصحة الشرعية ليس الصحة الطبيعية. وهذا رحمه الله كأنه ذكره ظاهر عمله ها هنا وظاهر عمله تصرفه في الشرح في نشر البنود أنه ذكره لتحرير محل النزاع. والحق أنه ليس المقصود منه تحرير النزاع، الحق المقصود منه إبطال حجة أبي حنيفة التي سبق ذكرها في كون النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الصحة. وقال يقتضي الصحة لأن كونه نهي عنه يدل على أنه صحيح يفعله ويتصور منه. هذا كيف نرد عليه؟ رد عليه القرافي رحمه الله بتقسيم، وهو أن الصحة ثلاث أنواع: فيه صحة عقلية، وفيه صحة طبيعية عادية، وفيه صحة شرعية. الصحة العقلية هي إمكان وجود الشيء، إمكان الشيء وقبوله للوجود. إذا كان يمكن أن يوجد شيء فهذا صحيح عقلا، لأن الذي لا يمكن أن يوجد هذا هو غير صحيح عقلا. قل مثلا هذا الشيء سالب موجب موجود معدوم، هذا غير صحيح لأنه لا يتصور، لا يدخل تحت الإمكان أصلا. فهذه الصحة العقلية، الصحة العقلية هي إمكان الشيء وقبوله للوجود. النوع الثاني الصحة العادية، يعني شيء صحيح بحكم العادة. البحر نجد فيه الماء لا نجد فيه الزئبق، هذه صحة عادية. المشي إلى الأمام مما من القادر عليه أو إلى الخلف، هذه صحة عادية، بخلاف الأشياء التي لا تصح عادة مثل المشي إلى الهواء إلى جهة العلو. المشي إلى جهة العلو غير صحيح عاديا. النوع الثالث الصحة الشرعية، أن يحكم الشرع بأن هذا الفعل يترتب عليه أثره. فيقول القرافي عليه رحمة الله: إن النزاع بين الناس جميعا إنما هو في الصحة الشرعية، ليس في الصحة العقلية ولا العادية، لأن الصحة العقلية العقل يقتضيها. الصحة العادية موجودة ضمنا في كل الأفعال الشرعية، سواء المأمور به أو المنهي عنه، المشروع كله الصحة العادية موجودة فيه. إذن الخلاف معكم يا معشر الحنفية ليس في الصحة العادية حتى تقولوا لنا إن النهي يقتضي الصحة، الخلاف هو في الصحة الشرعية. فإذا كان الخلاف في الصحة الشرعية بطلت حجتهم، لأن حجتهم في تصحيح العاديات، ونحن كلامنا في تصحيح الشرعيات لا في تصحيح العاديات. هذا هو محل هذه المسألة. قلت ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله الناظم أنه ساقها لتحرير محل النزاع، وبهذا يفهمها بعض الناس فيشكل عليهم مورد هذا البيت. وصوابهم أنه لرد حجة أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن اتبعه من محمد بن الحسن أو غيره. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: الإجزاء والقبول حين نفيا صحة وضدها قد روية. ختم هذا الباب المبحث بهذه المسألة، وهي أن الإجزاء والقبول إذا نفي، نفي الإجزاء في الشرع ونفي القبول ماذا يقتضيان؟ قال: لصحة وضدها قد روية، يعني روية أن كل من نفي الإجزاء والقبول يعني نفي الصحة، وروية أنه نفي ليس نفيا للصحة بل هو يقتضي الصحة. أما الإجزاء ف من العلماء من قال إن نفي الإجزاء يقتضي نفي الصحة، وهذا بناء على أن الصحة والإجزاء مترادفان، ومضت هذه المسألة في مباحثي في الأوصاف المتعلقة بالعبادات. فعلى أن الصحة والإجزاء مترادفان يكون نفي الإجزاء نفي للصحة، لكن على أن الإجزاء أخص لا، يعني على أنه يمكن أن يصح شيء يجزي شيء ومع ذلك، أو يصح شيء ومع ذلك لا يجزي، يكون صحيحا ومع ذلك لا يجزي. ها هنا الصحة والإجزاء لا يكونان مترادفة، وإنما يصح الشيء ويجزي على بعض المذاهب في صور. كان مثلا صلاة فاقد الطهورين عند بعض العلماء يصلي على حاله ثم يقضي، فهذا صحيح الصلاة على حاله، لكن مع ذلك لم تجزي لأنها لم تسقط الطلب. فمن يفسر الإجزاء بأنه الكفاية في سقوط الطلب يكون الإجزاء عنده مرادفا للصحة، فنفي الإجزاء يقتضي الفساد يقتضي البطلان. لكن من يفسر الإجزاء ليس الكفاية في سقوط الطلب بل الكفاية في سقوط القضاء، فإن عنده النفي لا يقتضي نفي الإجزاء لا يقتضي نفي الصحة، لأن الإجزاء يكون أخص من الصحة. أما القبول فالخلاف فيه كذلك، هل يقتضي نفي القبول نفي الصحة أو لا؟ وهذه المسألة مضى الكلام عليها سابقا في قول المؤلف رحمه الله، وصحة القبول فيها يدخل، وأن بعض العلماء أطلق القول أن نفي القبول يقتضي البطلان والفساد، وبعضهم أطلق خلافه، والتحقيق أن نفي القبول قد يأتي ويراد به نفي الصحة، وقد يأتي ويراد به نفي الثواب لا نفي الصحة. وهذا مثل مثلا في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحديث في المسند في سنن الترمذي كما مضى. هذا ليس نفينا هنا للصحة، ونفي للثواب، لأن الأمة أجمعت على أن الذي يشرب الخمر ويصلي بعد ذلك 40 يوم ويصلي بعد ذلك لا يؤمر أن يعيد صلاة 40 يوم ولا يقضيها. ولو كانت لم تقبل منه بمعنى نفي الصحة لما جاز له إلا أن يقضيها، لكن لما لم يقضيها دل على أنها صحيحة لكن لا ثواب فيها. فالصحة ها هنا نفي لشيء أخص، القبول ها هنا نفي لشيء، نفي القبول نفي لشيء أخص من الصحة. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض المرأة البالغ، هذا وش يعني؟ يعني لا تصح هذه الصلاة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، نفي للصحة فليست بصحيحة. هذه هي الطريق، هذه الطريق هي طريقة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، وهي أصح الطريقتين، أن القبول يأتي ويراد به كذا ويأتي ويراد به كذا. والعلائي رحمه الله سلك طريق تلتقي مع هذه لكن تختلف معها من حيث المبدأ، فيقول إن الأصل في نفي القبول أنه نفي للصحة، لكن قد تدل الأدلة على أنه ليس المقصود نفي الصحة، المقصود به نفي الثواب. لكن الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أصح، وهو أنه دلت الأدلة على أن القبول يراد بهذا ويراد بهذا، فينظر في الأدلة، إذا دلت الأدلة على هذا حمل عليه، إذا دلت الأدلة على هذا حمل عليه، من غير أن يقول أن الأصل كذا، من غير أن يقال أن الأصل كذا ولا أن الأصل كذا. هذا آخر هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قيل، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.